لطيبة يا ناس خدوني خدوني، لطيبة يا ناس خدوني خدوني، أزور طه الشكور. لطيبة يا ناس خدوني خدوني، أزور طه الشكور. لطيبة يا ناس خدوني خدوني، أزور طه الشكور. عيدوني لا ترحلوا بدوني، تعيوني تشوف عيوني من النوم، جفوني جفوني وانا قلبي صبور. عيوني من النوم جفوني جفوني وانا قلبي صبور. عينوني عسى انسى شجوني، ارحموني انا المكسور. عينوني عسى انسى شجوني، ارحموني انا المكسور. خدوني لطيبة يا ناس خدوني خدوني، ازور طه الشكور. عيدوني لا ترحلوا بدوني، تعيوني تشوف النور. عيدوني لا ترحلوا بدوني، تعيوني تشوف النور. خدوني رسول الله، أنلني أنلني رضا يوم النشور. حبيب الله أنلني أنلني يوم النشور. يا حبيبك وقلبي لهيبي ونحيبي أبدى المستور. يا حبيبي أزور طه الشكور. لطيبة يا ناس خدوني خدوني، أزور طه الشكور. عيدوني لا ترحلوا بدوني، تعيوني تشوف النور. عيدوني لا ترحلوا بدوني، سبا قلبي والروح. الروح الروح حبك سبا قلبي والروح. الروح الروح يا نور عيوني نظرة لي. انت علي النور بيروح. طيبة يا ناس خذوني خذوني أزور طه الشكور. عيدوني لا ترحلوا بدوني تعيوني تشوف النور. عيدوني لا ترحلوا بدوني تعيوني تشوف النور. خدوني جاورنا ضاه الهادي يا نعم الجار واروينا القلب الصادي بعد شعوري وإحساسي ومعها الأفكار. جاورنا طه الهادي يا نعم الجار أروينا القلب الصادي بعد انتظار أروينا القلب الصادي بعد انتظار. والله بقلبي مغلغ الحب المرسل والله بقلبي مغلغ الحب المرسل وعنه ما رح تتحول شو مختصر. جاورنا طه الهادي يا نعم الجار أروينا القلب الصادي بعد انتظار أروينا القلب الصادي بعد انتظار. يا ربي فاغفر ذنبي وفرج كربي يا ربي فاغفر ذنبي وفرج كربي بالهادي طه حبي طه المختار. جاورنا طه الهادي يا نعم الجار أروينا القلب الصادي بعد انتظار.